يشرى عند صاحبه قذفه الى الكفر والى التمرد على الله عز وجل. من مبادئ الايمان بالله الرضا بما قسم الله، الرضا بما قسم الله بين عباده جميعا. فاذا رايت انسانا قد اكرمه الله بنعمه من النعم فينبغي ان تعلم ان الحكمه الربانيه تقتضي ذلك، سواء ظهر لك وجه هذه الحكمه او لم يظهر. وهذا من مظاهر الايمان الحقيقي بالله والثقه بحكمه الله سبحانه وتعالى. فان انت تمنيت نقيض ذلك فقد اعترفت على الله عز وجل فيما قسم وفيما قدر. هذا هو الشر الاول. الشر الثاني الذي يشكل الخطورة الكبيرة لهذه المعصية أن الله عز وجل أمر أن يكون عباده جميعا إخوة متحابين، وأن يحب المسلم لصاحبه ما يحب لنفسه، وأن يفرح بالنعمة التي يراها عند أخيه بدلا من ان نتألم لهذه النعمة التي اكرمه الله عز وجل بها. فاذا كان هذا الانسان شاعرا بنظير ذلك، متألما من ان اخاه قد اكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة ما، فذلك عنوانا لا بعده عنوانا على الحكم المستقل في قلبه. والحكم والرغينة لا أقول من المعاصي، بل هما من أخطر المعاصي القلبية التي لا يقبل الله عن صاحبها صرفا ولا عدلا إلا بعد أن يطهر قلبه من هذه الأحقاد والضغائن. فمهما كاد الحافظ ومهما استغفر ومهما رجع الى الله سبحانه وتعالى في الظاهر، يقوله لا قيمة له ولا يلتفت الله اليه برحمة ما دام قلبه ملتويا على حقد او ظلمة. وقد ورد في الصحيح ان الله سبحانه وتعالى يمتلئ على عباده ليلة النصف من شعبان فيستغفر للمستغفرين ويرحم المستحسنين ويؤخر اهل الحكم، لا ينظر اليه ولا يرحمهم مهما فعلوا ومهما استكبروا ومهما تضرعوا. ذلك لان هذا الانسان محجوب عن الله سبحانه وتعالى بحجاب خطير جدا، الا وهو ضغينته. وإذا أردنا أن نتصور الأقدار المجسدة المادية، فتخيلوا أسوأ الأقدار وأبشعها وأشد ما يبتعد الإنسان منها. إذا أردنا أن نتصور الطبائع المعنوية مثل هذه الأقدار، فإن الضغينة والحقد يشكلان أسوأ هذه الأقدار التي تنطوي عليها الأفئدة والقلوب. هذان الشران هما مصدرا معنى المعصية في الحسد، بل هما مصدرا كونها كبيرة من أكبر الكبائر في حياة الإنسان، وإن كانت غير مرئية وإن كانت عبارة عن شيء لا يراه الإنسان ولا يحس به. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تنازحوا. وقلت أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يضرب لنا نماذج من الجزئيات التي تجسد المعنى الكلي الذي يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس منه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحزنوا النجش امر تعاليميا مكشوف الظاهر. فبدأ لنا مثالا بكل تنفيذ ومثالا بتعامل الجديد. النجش هو ان يزيد الانسان في ثمن السلعه لا رغبه بها ولكن اضرارا بمن يريد ان يشتريها. هذا يسمى النجش. سواء كانت هذه البضاعه ملقاه في المزاد او كانت هذه البضاعه تباع في محل ثياب. لا يجوز للانسان ان يزيد في زمن سلعه عرضت للبيع مزادا ما دام انه لا يريد ان يشتريها. ولقاك انا صحيح قد اكون بهذا اسأت الى المشتري ولكني نفعت البائع. هذا النفع للبائع نفع غير شرعي. نفع البائع ينبغي ان ياتي بالموجب قانون يسمى قانون العرض والطلب دون تدخل من الانسان ودون اي تكلف في ذلك. لا مانع عندئذ. اما ان تدفع السلعه درعا في طريق الصعود بثمنها وانت لا تريد ان تشتريها فانت تتلاعب اذا بقانون العرض والطلب. ولا يجوز شرعا للانسان ان ينفع صاحبه الا تبقى ميزانا من العداله كما لا يجوز ان يضر صاحبه الا بموجب ميزان الله من مقتضى العداله. هذا شيء من الاعمال التي قد يفعلها الانسان اضرارا لاخوانه. مثال جزئي وليس قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحبس انفسنا عند مثال جزئيه لكنه يجسد اساءة المسلم الى صاحبه بنماذج. والغرض ان نتصور المعنى الكلي للإساءة من خلال هذه النماذج. ثم يقول ولا تباغضوا اي لا يتعامل واحد منكم مع صاحبه على اساس من البغضاء. اذهبك ما تذهبوا. البغض كلنا يعرف معناه. وهنا قد نشعر باشكال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب والبغض انفعالان شعوريان لا قبل للانسان بالتحكم بهما. فالانسان ان احب لا يملك الاختيار في حبه. وان ابغض لا يملك الاختيار ايضا في بغضه. اذا ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا؟ ونحن نعلم ان الاسلام لا يكلف الانسان الا ما يطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ليس المعنى الذي يهدف اليه رسول الله ان نعمد الى المشاعر الخفيه في قلوبنا فنمتلكها. أن تعمد إلى شعور الذنب في قلب الخديجية هذا لا قبل لك به. إنما المعنى الذي يهدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ بذلك أن تكذب غيظك. إذا غضبت أن تملك عليك قلبك ولسانك. أن لا تساوي البغضاء التي بين جوانبك. قد تغضب من الانسان ولم يغضب الانسان الا لسبب. لا يمكن. لا بد من سبب. وهذا الشعور امر جبري وحتمي لا اختيار للانسان فيه. لكن الله عز وجل يامرك في هذه الحاله ان تمسك لسانك فتقبح جناحه عن قاله السوء. وان تكبح كيانك فيه من اي اساءة الى هذا الذي اظهرته. لا تخاف. لا تنم في حقه. لا تؤذيه. لا تاخذ ماله. لا تضربه. لا تسيء إليه أبدا. فإن أنت فعلت ذلك لن يحاسبك الله عز وجل يوم القيامة على أنك كنت تشعر بكراهيته لهذا الإنسان، أو كنت تشعر بغضب من فعل صدر من فلان من الناس. ما دمت أنك لم تستجب لبواعث غضبك لم تعاقب، بل إن الله عز وجل يصيبك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي أن نعالج هذه البغضاء معالجة على الطريق كما يقولون، أي كل من هذه التربيين لم تكن الإنسان لا يبغض صاحبه إلا لأحد سبب، إلا لأن صاحبه قد فعل ما يبغض. لم يعاقبك الله على هذا المثل يقول من استغضب ولم يبغض فهو حمار. لا، الإنسان لا بد أن يبغض إما أن يكون لهذا السبب. أنت مكلف في هذه الحالة أن لا تنجر وراء غضبك وأن تمسك زمام كيانك، وإما أن يكون الغضب بسبب ثان، حقد قد نما بين جوارحك، كبر يهيمن على فؤادك. إذا مصدر الغضب أنت وليس مصدر الغضب صاحبك، فأنت قادر في هذه الحالة أن تسلك مسلكا تربويا قد يكون طويل الأمد لكنه مسلك ناجح، تطهر قلبك بواسطته من هذه البغضاء. لماذا تبغض صاحبك؟ لحقد، لكراهية. والحقد قد يؤدي إلى البغض. أنا عندما أرى صاحبي قد نجح في صفقة تجارية مارسها بينما لم أنجح أنا، قد أشعر بكراهية له وأشعر بغضب من في حين أنه لا يسيء إلي ولا يعاملني إلا المعاملة الحسنة، لكن حسدي يثير هذا الغضب. هذا الغضب أثر من آثار الحسد الذي مع الله عز وجل. وإذا اجتمع الحسد مع ثمرته التي هي الغضب دون أن يكون هنالك سببا يستثير غضبة من صاحبك، فقد تحولت المعصية من الكبيرة إلى كبيرتين. ولا شك أن الله عز وجل يعاقبك عقابا شديدا عليه. أما الغضب المنبعث من كبر فحدث عن خطورة ذلك ولا حرج. الكبر وما أدراك ما الكبر، هو مصدر كفر الكافر وهو مصدر زندقة الزنديق وهو الحجاب الذي لا يقبل الله عز وجل أن تختلق رحمته هذا الحجاب إلى صاحبه بأي رحمة. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذا الغضب الذي يكون مصدره أنت حسد كبرياء، أنت معاقب عليه شعورا لأنك تملك أن تطهر قلبك من هذا الحقد من هذا الكبر. كيف؟ بأن تستشعر ذل عبوديتك لله بمقدار ما تتذكر أنك عبد لله تذوق هذه المشاعر الكثيرة من القلب، وبمقدار ما تنسى عبوديتك لله تتنامى هذه المشاعر لا بد ان اذل لمن هو مالك. فاذا تذللت له ذهب الكبر الذي كان سببا من اسباب ذنبي. اذا تذللت له ذهب الحسد الذي كان سببا من اسباب ذنبي. لماذا احسد هذا الانسان وانا العبد الخائف من الله؟ الا اتعامل مع الله؟ رايت النعمه عنده. الغبطة ان تسرر نعمة اخيك وان تسأل الله ان يكرمك بمثلها. اذا العلاج موجود. اشغل نفسك بعبوديتك لله وادم هذا الشعور بين جوارحك. شيئا فشيئا تزول اسباب البغضاء ويدرس الله مكان ذلك الحب والرحمة في قلبك لعباد الله جميعا. مثل الرابع الاول لا تحاسب لا تبادر لا تبادر. الرابع لا تبادر اي لا تتبادر. والتبادر كناية عن المقاطعة والهجران. يسيء الي صديقي فاقطع الصلة ما بيني وبينه واهجره. طبعا اذا عجبته اكون قد اجبرت اي اعطيته ظهري كناية. وهو الاخر يعاملني كما اعامله. هذا معنى التبادل. رآني فعلت بهذا الشكل هو الاخر فعل مثلي. ولسان حاله يقول كما قال الشاعر كلانا جميعا عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تفانيا. لكن الاسلام لا يقول هذا. الاسلام لا يقول انا غني لا يعلمني ان اقول انا غني عن اخي واخي غني عني. بل انا بحاجه اليه وهو بحاجه اليه. وما دامت الاسره الانسانيه قائمه على وشيده التعاون والتواصل وهو المعنى الذي يقوله علماء الاجتماع الانساني مدنيا بطبعه. فهذا الكلام كلام باطل بل كلام اجرامي. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان على التبادل. وهنا لاحظ ايها الاخوه كل هذه الوصايا خطاب للمسلم وخطاب للمجتمع. خطاب للمجموعه الانسانيه كما انه خطاب لكل فرد فردا فردا على حده. لا يجوز لدوله ان تحسب دوله اخرى. لا يجوز لدولتين ان تتغاضبا. لا يجوز لدولتين مسلمتين ان تتدابرا. لا يجوز ان يشيع بينهما حقد غيره كراهيه. هذا النهي يتوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الفرد والى المجتمع تماما. مثلا خالد ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة لنا. نهى عن أن ينكح الإنسان على نكاح أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، أن يبيع على بيع أخيه، أن يدخل في استئجار دار على استئجار أخيه، أي أي عمل باشره صاحبه لا تداخله عليه. انتظر فإن انتهى موافقا فلا نسيب لك في هذه الصفقة. وإن أعرض جاء دورك تفضل. إذا رأيت صاحبك أقبل من يديه دار متاع صغر أو كبر ابتعد عنه أدبا احتراما حفظا للحب الذي بينك وبينه. بل ادعو الله عز وجل له بالتوفيق والبركة في هذه الصفقة. فإذا لم يكتب له نصيبا فيها أقبل بعدها. وما قدره الله لك كائن وما لم يقسمه لن يكون. انظر إلى الإمام ماذا يصنع وكيف يلعب

فإذا صبح الناس جميعا عني واتجهت إلى النار يتلقاني الله بجير رحمته. الباري عز وجل ينصر، الباري عز وجل يرحم. لا بد من أن أقول هذا الكلام لأن أشد ما يحزنني هو أن تخيب أعمال المسلمين، وأسأل الله أن لا تخيب، ثم تكون هذه الخيبة سببا في دخول ريح في قلوب كثير من المسلمين، لأنهم يتصورون أن هذا الرجل مؤمن كل الإيمان، مخلص لله كل الإخلاص، وهذا لم يوفق. لا، المسألة ليست كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، شاءنا أحب أن أقوله في كل مرة وأنسى، والآن تذكرت، عندما أخرج من المسجد بعد الصلاة يلقاني بعض الإخوة بالسلام والتحية، وهذا ما أتمنى أن ألقى به كل إخوة الواقع، وهذا صعب وعسير، لكن أريح كما قلت مرة أن تكون التحية مصافحة، مصافحة لا أكثر. من أراد أن يحسن إلي أرجو أن لا يقدم يدي، أنا لست ممن تقدم يدي، وأنا أعلم الناس من هذا، فلا يؤذين أحد شعوري بمخالفة ما أرجو. المصافحة سنة، وأنا أتبارك باليد التي تصافحني، لكن أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن لا يقدم أحد يدي، والحمد لله رب العالمين.